الثقلين بدولة الكويت تقدم وحي القوافي، أداء باسم الكربلائي، الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري. وحي القوافي لسيد عبد العزيز الحسين. كتاب يصرخ شمع بالسماء وبالأرض من مخلوقه باسم الإله تسبح معنى هيشعور عالم الموجودة باللي يحزني بلي فري وبهالشعور عليك ناحت كل ذات وادي طفوفي والضيح بكى عليك ضمير جمال ثم ارتدى ثوب الحداد يا مبكي الأطواد عجيب حسين غريب يا حسين صلى عليك من أول صواب الحجر لما انصابك ذاك الجبين تهشم هذا الحجر ظل ينحبي على مصابك وأصبح جبينك مأتم سهمي المثلث سجد يم عتابك أدى تحية وسلم ومن صاب جدك ظل يحن لصوابك ألمك وهو تعلم شابت عليك رؤوس النبال وبكت كصاقلية القتال من محجر هطال حبيب حسين غريب حسين صلى عليك مليك السماء. مسلم صريع بالعرب مقطع حسين. لما انتحد واستقبلت وجه الله دم الجروح الدريب تعناك شمر الخنا سيفا بيمنا قطع النحر مثل هي وعن نحر من وسط السيف وخلا سيفي الشمير ضل يرجيب هالسيف ضل يمتيح لنا هرك ويدنا وعلى جراح التمزيب بكت عليك عيون سيوم وتراب بادية الطفوف في خطبك المعروف عن جثتك هي حسين راسك فصله جسمك سريع تراب تراب الأرض يبكي على حالك خلا موجة دماك تخضى والشمس من شافت وريدك قطع بالحزن ظلت تلهي راسك براس الرموح لما انشاله حتى الرموح ظل ينحب جرت عليك دموع وبكت كبارقة الصفاح يا من إلى الأرواح والدك يوم الحشر هو الميزان. بجف حوض الكوثر شلون انتيب ما تموت بيطف عطشان جبدك ذبل وتفطى نهر الفرات اليوم منك خجلان من جبدتك يتعذر خلوك يما بلا غسيل لا اجفان غسل بدم المنحار ناحت عليك ضفاف الفرات دمع وموج جاريات وأنت في الفلوات غريب حسين حسين غريب غريب صلى حسين الشاعر الأديب جابر الكاظم. حسين غريب يا حسين.